Oh. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ما كانوا يستطيعون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون وَأَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا قل إن افتريته فعلي إثمي

شيء حفيظ.

ذلك وعد غير مكذوب فلم وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أنا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء إن هذا لشيء عجيب

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيهِ

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد فلولا كان من المسلمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتوكل عليه.